الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فانتهينا إلى باب فيما أنكرت الجهمية، وهو من أبواب السنة، لأن فيه بيان ما أنكرته طائفة الجهمية وهم أتباع الجهم ابن صفوان، نسبوا إليه فقيل الجهمية، وإلا فهم منكرة الصفات، يعني ينكرون صفات الله عز وجل وينكرون أسماء الله عز وجل، فيقولون في أسماء الله عز وجل مثلا السميع البصير، يقولون السميع ليس اسما لله عز وجل، وإنما هو سين وميم وياء وعين، لا يدل على أي معنى. وكذلك البصير باء وصاد وياء وراء، هكذا يقول الجهمية، فينفون عن الله عز وجل أسمائه وصفاته، ويقولون أنه لا يسمع بسمع ولا يبصر ببصر، ويوافقهم في نفي الصفات المعتزلة، ويوافقهم في بعض نفي الصفات بعض الصفات الأشاعرة. ولذلك يقول أهل العلم إن الجهمية ثلاث طبقات: الطبقة الأولى الذين ينفون الأسماء والصفات، أتباع جهم بن صفوان. الطبقة الثانية الذين ينفون الصفات وإن أثبتوا أسماء لا معنى لها، يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، كالمعتزلة أتباع واصل بن عطاء وغيره، وعمر بن عبيد وغيره. والطبقة الثالثة الذين نفوا بعض الصفات وأثبتوا بعض الصفات، يعني أثبتوا سبع صفات وبعضهم أثبتوا 15 صفة، وبعضهم يثبت الصفات الخبرية وينكر الصفات الفعلية لله عز وجل، أفعاله ينكر أفعال الله. هذه كلها طوائف من الأشاعرة والماتريدية، الماتريدية أتباع أبو منصور الماتريدي، والأشاعرة أتباع أبو الحسن الأشعري، بعدما رجع من الاعتزال وترك المعتزلة صار له مذهبا هو إثبات بعض الصفات مثل الصفات الخبرية، ولكنه لم يثبت جميع الصفات. فلذلك كانوا هكذا طبقات الجهمية ثلاث طبقات، أشدهم وأعظمهم هم الجهمية نفاة الأسماء والصفات، هؤلاء كفروا بإجماع أهل السنة. وأعظم الصفات التي ينكرونها هؤلاء الجهمية والتي كفروا من أجلها هي ثلاث صفات عند أهل السنة، ثلاث أمور عظام وردت النصوص المتواترة الكثيرة في الكتاب والسنة في إثباتها. الأولى علو الله عز وجل، وأن الله فوق خلقه، فوق سماواته، فوق عرشه سبحانه. علو الله، علو القهر، علو الذات، وعلو القدر. الله عز وجل فوق عرشه، فوق سماواته سبحانه، ويعلم ما تعملون. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ والأدلة على أن الله عز وجل فوق عرشه فوق سماواته كثيرة جدا في الكتاب والسنة. هذه المسألة الأولى اللي هي علو الله ألف فيها أهل السنة كتبا يردون فيها على هؤلاء الجهمية، وقالوا من أنكر علو الله فقد كفر. المسألة الثانية مسألة كلام الله عز وجل، وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، تكلم الله به حقيقة بحرف وصوت، فتكلم الله به حقيقة وأوحاه إلى جبريل بحرف وصوت، وتكلم به جبريل وأوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نقله جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فهو هذا القرآن الذي بين الدفتين يبدأ بالفاتحة وينتهي بالناس، هو كلام الله حقيقة تكلم به بحرف وصوت غير مخلوق. هذا الكلام غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق. وأما الحبر والورق هذه أشياء مخلوقة، لكن الكلام يعزى لمن تكلم به، والكلام صفة من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة. لكن الجهمية والمعتزلة يقولون بأن القرآن مخلوق وإن الله ما تكلم ولا يتكلم بحرف وصوت وينفون عنه الكلام، فكفروا بذلك. المسألة الثالثة التي تنكرها الجهمية، ومسألة الكلام ألف أهل السنة فيها كتبا أيضا في الرد على هؤلاء الجهمية. المسألة الثالثة مسألة رؤية الله عز وجل في الآخرة، وأنه يرى في الآخرة سبحانه، يراه الناس من فوقهم، تشرق الأرض بنور ربها سبحانه، فإذا أشرقت الأرض بنور ربها يصعق الناس من نور الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يفيقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش لا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، لأن موسى لما طلب رؤية الله عز وجل في الدنيا صعق، لأنه أمره جبريل أن يقف على جبل وينظر إلى الجبل الذي أمامه الآخر، ووضع له ألواحا بجانبه حتى لا يزيغ بصره إذا نظر إلى تجلي الله عز وجل، ثم بدأت السماوات أمامه تنفتح ويرى الملائكة تتنزل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتجلى الله عز وجل للجبل بقدر هذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، يعني لم ينكشف للجبل إلا هذا القدر، كشف الله لهذا الجبل، فالجبل تذكذك حتى ساخ في الأرض إلى يوم القيامة، وخر موسى صعقا، لأنه لا يطيق أحد أن يرى الله عز وجل في الدنيا، لكن لما يخلقنا الله عز وجل للبقاء في الآخرة ولعدم الفناء مخلدين، نستطيع أن نراه بأعيننا هذه التي خلقت وقويت بأن نرى نور الله عز وجل وننظر إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل موسى جوزي بصعقة الطور فلم يصعق مع من صعق أم أنه أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور فلم يصعق مرة أخرى. فأنكرت الجهمية رؤية الله في الآخرة، واحتج عليهم الإمام الشافعي وغيره بقول الله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: فلما حجب المجرمون عن رؤية الله عز وجل فإن أهل الإيمان سوف يرونه. وقال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إليه. وجاءت الأحاديث أيضا الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف نمر عليها إن شاء الله الآن، ونذكر إن كان شيئا يعني يزاد على ما ذكر، أو نكتفي بما ذكر منها وهو في الصحاح وفي الصحيحين. فبدأ الإمام ابن ماجه بأحاديث ربما بعضها لم يترتب، لكن هذه هي المسائل العظام: العلو وكلام الله القرآن منزل غير مخلوق، والرؤية الله عز وجل في الآخرة. هذه المسائل الثلاث التي يقول فيها شيخ الإسلام تيمية: من أنكر منها شيئا من الجهمية كفروه أهل العلم. يقول: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي ووكيع يعني بن جراح حاء، حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا خالي يعلى ووكيع وأبو معاوية قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله يعني البجلي قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، أي لا يضايقكم شيء في رؤيته، لا يحول بينكم وبين رؤيته لا سحاب ولا قتر ولا شيء، فإذا استطعتم. طيب ما الذي يبلغنا في إلى هذه المنزلة بأن ننظر إلى الله عز وجل رؤية النعيم؟ قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر، فإن من حافظ على الفجر وعلى العصر فهو لما سواهما أحفظ، لأن الفجر يسبقها نوم والعصر غالبا ما يسبقها إيش؟ نوم، فغالبا ما يفرط الناس في ماذا؟ في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا لكي يحصل لكم هذا الفضل، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. هذا الحديث أيضا في الصحيحين من طرق عن جرير بن عبد الله البجلي بهذا الإسناد الذي مثل الشمس، وهو رواية إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله. ولذلك بعض أهل السنة يقول مثل علي بن المديني، يقول: من كذب بحديث جرير بن عبد الله ما رواه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي في الرؤية فقد كفر، يعني من كذب بهذا الحديث فقد كفر. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا. قال: فكذلك لا تضامون في رؤية ربكم يوم القيامة. وهذا أيضا حديث صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيح من طريق أخرى غير هذه الطريق، وهي طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. يقول: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح السمان ذكوان عن أبي سعيد الخدري سعد بن سعد بن سنان سعد بن سعد بن مالك قال: قلنا: يا رسول الله، أنرى ربنا؟ قال: تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب؟ قلنا: لا. قال: فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب؟ قالوا: لا. قال: إنكم لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤيتهما، يعني ليس بينكم وبينه سحاب. ويقال تضارون ويقال تضامون، يعني لا يضايقكم شيء في الرؤية، لا يحجب الرؤية شيء. يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين العقيلي قال: قلت: يا رسول الله، أكلنا نرى الله يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قلت: بلى. قال: فالله أعظم، وذلك آيته في خلقه. وهذا حديث حسن صحيح. فوكيع بن حدس هو من الثقات الأثبات كما قال ابن حبان وغيره، وهو صدوق، وأخطأ من جهله من المعاصرين من قال أن فيه جهالة. وهذا الحديث له شواهد، وكان من أبي رزين سؤالات أبي رزين العقيلي للنبي صلى الله عليه وسلم كانت تعجب بعض الصحابة، فمنها هذا السؤال أنه قال: يا رسول الله، يحاسبنا الله وهو واحد ونحن كثر، كيف يحاسبنا الله وهو واحد ونحن كثر؟ قال: سوف أضرب لك مثلا من آياته. أرأيت القمر؟ أرأيت كل واحد منا يرى أنه مخليا به، واحد جالس في الصحراء وما فيه إلا القمر، يقول: ما فيه إلا أنا والقمر، والدنيا كلها ترى القمر، أليس كذلك؟ قال: كل يرى أنه مخليا به، فالله أعظم من القمر. الله عز وجل يحاسب الخلق جميعا، ما منكم من أحد إلا وسيخلو به ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يحاسبه، يقول: ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم أغنك؟ ألم أجعلك ترأس وتربع؟ أي فل، ماذا فعلت فيما أنعمت به عليك؟ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقوله الله عز وجل لكل أحد في وقت واحد، ليس بالترتيب كل شوي يأتي واحد، لا، كلكم في وقت واحد يحاسب هذا وهذا، مليارات المليارات في وقت واحد، وكل يكلمه ربه خاليا به، لأن الله هو خالق الزمن سبحانه، وهو يسبق الزمن سبحانه، فكل يخلو به. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ العبد الحمد لله رب العالمين قال: الله حمدني عبدي. فلو قرأ الناس كلهم في وقت واحد الحمد لله رب العالمين، يرد الله على كل واحد في وقت واحد وفي آن واحد على كل عبد، فهو سبحانه أعظم من كل شيء، ليس كمثله شيء سبحانه. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين بالإسناد الذي مضى. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إسناد صحيح كما قلت: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، يعني قرب السحاب والمطر سوف يأتيهم الآن، وهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهم أزلين قنطين، يعني يستسقون وأزلين قنطين، والسحاب الآن يساق إليهم من بعد لا يدرون أنه سوف يأتيهم، فالله عز وجل إذا نظر إليهم عجب لهم وضحك منهم سبحانه. قال: قلت يا رسول الله أو يضحك الرب عز وجل؟ قال: نعم. قلت: لن نعدم من رب يضحك خيرا. وهذه من صفات الله عز وجل أنه يضحك، كيف يضحك الله أعلم، لكننا نؤمن أن الله يضحك، لا كما ترده الجهمية ويقول أن الله لا يضحك ولا يغضب ولا ولا ولا، فينفون كل الصفات، فليس عندهم إثبات الصفات التي جاءت في السنة وفي الكتاب. يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين قال: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عناء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، وما ثم خلق عرشه على الماء. هذا الحديث أيضا عن أبي رزين، وهو حديث صحيح عند أهل العلم، وصححه أئمة الحديث وتلقوه بالقبول أيضا وثبتوه وردوا به على الجهمية، وهو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ وفي الرواية الأخرى قال: قبل أن يخلق السماوات والأرض وما بينهما، يعني أراد أن يخلق خلقه، هذا الخلق المشهود اللي هو السماوات والأرض وما بينهما، ولا يقصد قبل أن يخلق العرش قبل هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا إجابة مفصلة أكثر مما سأل عنه، قال: كان في عناء سبحانه. العناء هو السحاب الأبيض الرقيق، ولذلك تسمى السحابة العظيمة عماية. فيقول: كان في عناء، وهذا العناء فوقه هواء وما تحته هواء، يعني ليس فوقه شيء وليس تحته شيء هذا العناء، فهذا العناء مخلوق أيضا خلقه الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه في هذا العناء قبل خلق السماوات والأرض، ثم خلق عرشه على الماء، وفي لفظ وخلق عرشه على الماء، إذن بعد ذلك خلق الماء والعرش، ثم خلق السماوات والأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في حديث عمران بن حصين في البخاري، يقول: كان الله ولم يكن شيء قبله، في لفظ لم يكن شيء غيره، يعني ككونه، فالله منذ الأزل وليس هناك مخلوقا بعينه قديما كقدم الله، ولكن الله عز وجل يخلق منذ لا بداية إلى ما لا نهاية سبحانه. فكان الله ولم يكن شيء غيره، يعني ككونه، لأن هذا كان الأزلية كما قال ابن عباس، ثم كتب في الذكر كل شيء، يعني أول ما خلق القلم فكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء، يعني كان العرش على الماء قبل الكتابة في الذكر. ولذلك يقول ابن عباس فيما صح عنه أيضا بإسناد صحيح قال: كان الله على عرشه قبل أن يخلق شيئا، ثم كان أول ما خلق القلم فقال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. يعني نعرف أن الله كان على عرشه قبل أن يخلق السماوات والأرض، ثم ترك سبحانه استواءه على عرشه وخلق السماوات والأرض، فلما قضى خلق السماوات والأرض استوى على عرشه سبحانه بعد خلقه للسماوات والأرض كما دلت عليه النصوص. العناء هكذا فسره أهل العلم بأنه السحاب الأبيض الرقيق. وقوله هنا ما فوقه هواء، يعني نفي، يعني ليس فوقه شيء وليس تحته شيء. يقول: حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا سعيد عن قتادة. سعيد محتمل أن يكون ابن أبي عروبة أو سعيد بن بشير. عن قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال: بينما نحن مع عبد الله بن عمر وهو يطوف بالبيت، إذ عرض له رجل فقال: يا ابن عمر، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في النجوى، في النجوى يعني نجوى الله بعباده، أو مناجاة الله لعبده يوم القيامة كيف يناجيه، لأن النجوى تكون سرا لا تكون علنا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه، والكنف يعني يقربه حتى يستره بجانبه، حتى يستره بجانبه، كما فسر ذلك أهل العلم أن الكنف هو بجانب الإنسان إذا قرب أحدا بجانبه وستره بجانبه، ثم يقرره بذنوبه: هل تعرف؟ فيقول: يا ربي أعرف. حتى إذا بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ قال: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال: ثم يعطى صحيفة حسناته وكتابه بيمينه. قال: وأما الكافر أو المنافق فينادى على رؤوس الأشهاد، ليس هناك نجوى معه وإنما ينادى على رؤوس الأشهاد. قال خالد: في الأشهاد شيء من انقطاع، يعني كأني لم أسمعها كلمة الأشهاد. يعني يقول: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، هكذا ينادى عليهم الكفار والمنافقين. وهذا الحديث أيضا في الصحيحين، حديث النجوى ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر أيضا. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا أبو عاصم العباداني قال: حدثنا الفضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. قال: وذلك قول الله سبحانه، يعني في كتابه: سلام قولا من رب رحيم. قال: فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم. وهذا وإن كان إسناده ضعيف لكن صح في الصحيحين وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة لم يكن بينهم وبين أن يروا ربهم إلا رداءه الكبرياء على وجهه، فإذا كشفه رأوه فلم يعطوا نعيما أفضل من رؤيتهم لربهم، وهي الحسنى التي ذكر الله عز وجل في كتابه لهم الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، لهم الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله، كما في حديث صهيب بن الرومي في صحيح مسلم، رواه حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن صهيب بن الرومي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فرؤية الله عز وجل في الجنة ثابتة لأهل الإيمان ومذكور أصلها في كتاب الله. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع يعني ابن الجراح عن الأعمش عن خيثنة عن عدي بن حاتم الطائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر عن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر عن أيسر منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أمامه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل، يعني يتصدق بها. والحديث في الصحيحين أيضا. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا، طبعا حديث عدي فيه كلام الله عز وجل، إثبات الكلام وأنه ليس بينه وبين عباده ترجمان، فالله عز وجل يعلم الألسن كلها، كل اللغات سبحانه، فهو خالق كل شيء سبحانه، ويكلم كل عبد بما يفهمه. حتى حديث جابر فيه إثبات الكلام. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه عبد الله بن قيس الأشعري أبو موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم سبحانه وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. يعني إذا كشفه نظر إليه كما في الصحيحين. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد الأعور قال حدثنا حماد عن ثابت البناني وهو حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب بن الرومي قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون وما هو ألم يثقل الله موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار. قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر يعني إليه ولا أقر لأعينهم. وهذا الحديث هو الذي أخرجه مسلم مطولا وأخرجه أيضا مختصرا. قال حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة التي كانت تجادل لأن زوجها ظاهر منها قال لها أنت علي كظهر أمي وهي زوجة أوس بن الصامت رضي الله عنه فجاءت تجادل عند النبي صلى الله عليه وسلم وتشكو إليه تقول عائشة فكان يخفى علي بعض كلامها فالحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها وما أسمع ما تقول. وفي رواية قالت ويخفى علي بعض كلامها فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وهذا فيه إثبات السمع لله عز وجل خلافا للمعتزلة والجهمية الذين ينفون سمع الله عز وجل قبحهم الله. قال حدثنا محمد بن حيان حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي. وهذا الحديث أيضا في الصحيحين ثابت بلفظ كتب ربكم على نفسه قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي تسبق غضبي. أما لفظة بيده فجاءت في بعض الروايات كتب على نفسه بيده جاءت في بعض الروايات لكن في الصحيح كتب الله عز وجل في كتاب هو عنده في لفظ آخر كتب في كتاب هو عنده يعني كتب على نفسه يعني أوجب على نفسه. لدليل الرواية الأخرى كتب في كتاب هو عنده فوق العرش إن رحمتي تسبق غضبي. هذا فيه إثبات رحمة الله عز وجل وإثبات غضب الله عز وجل وإثبات هذه الصفات لله عز وجل. يقول ابن ماجه حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ويحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري الحرامي قال سمعت طلحة بن خراش قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد الذي هو والد جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله فقال يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك يعني بعد موته. وقال يحيى في حديث فقال جابر ما لي أراك فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا يعني حزينا

ذكر الأوعاد؟ لا، ليس بذكر الأوعاد، بل صح أن حملت العرش من حديث آخر أيضا من حديث ابن عباس، وهو أنه وصف حملت العرش كما في حديث شعر أمية بن الصلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل يحفظ أحدكم من شعري شيئا؟ فقال ابن عباس: نعم يا رسول الله. فقال: مه، يعني هات. فذكر له من شعره، لأن أمية بن الصلت قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: آمن شعره وكفر قلبه، وهو مات وقاتل مع قومه ضد النبي صلى الله عليه وسلم ومات وهو عمره طويل، وقتل على الكفر، كان يتمنى أن يكون هو النبي، فكانت أشعاره في التوحيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل يحفظ أحد من شعره شيء؟ فقال ابن عباس: نعم. فذكر من الشعر في الشعر وفي القصيدة كما في سنن أبي داود وغيره بسند صحيح، قال: رجل وثور عند رجل يمينه، والنسر للأخرى، وليث مرصد. يعني هؤلاء حملة العرش الذين يحملون العرش، منهم ملك على صورة رجل، على صورة إنسان، وملك على صورة ثور، وملك على صورة نسر، وملك على صورة أسد. ثم هؤلاء الأربعة، يقول الحافظ من كثير، يؤيدون بأربعة يوم القيامة في قول الله تبارك وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وأما حملة العرش قبل يوم القيامة فأربعة، كما صدق النبي صلى الله عليه وسلم شعر أمية بن أبي الصلت فقال صدق، بعدما ذكر له هذا البيت قال صدق، وهذا تصديق من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش، أحد حملة العرش أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث عنه بشيء من التفصيل، فقال: إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، أو قال 500 سنة، يخفق فيها الطير لا يقطعه. هذا أحد حملة العرش، إذن له شحمة أذن وعاتق، فهو الذي في صورة إيش؟ إنسان، أو في صورة رجل، الملك الذي على صورة رجل، والملائكة يأتون على ما يشاءون من الصور، أو يتكونون مما شاء من الصور، كما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي، وجاءه في صورة رجل لا يعرفه من أحد. بل في كتاب الله تمثل جبريل لمريم عليها السلام بشرا سويا، في صورة بشر جاء، فلا يمنع أن يكون الملك يكون في صورة إنسان من حملة العرش. وهذا الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء ليسوا على صورة الأوعال الذي في حديث ابن عباس، وهذا مما يعل المتن مع إعلال أهل السنة للإسناد، أو بعض أهل السنة أعلوا إسناده. قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار المكي عن عكرمة مولى بن عباس عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث في صحيح البخاري. يقول: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله أمرا في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، خضعانا لقوله سبحانه، كأنه سلسلة على صفوان، يعني كأنه سلسلة جرت على صفوان، هذا الصوت من شدته ومن عظمته، صوت الله عز وجل كأنه صوت سلسلة جرت على صفوان. ولكن أي سلسلة وأي صفوان يشبه بذلك؟ هذا السلسلة إذا جرت على صفوان لا نصعق نحن منها. الملائكة مع شدة خلقهم وشدة أسرهم وعظمة ما هم فيه من القوة التي أعطاهم الله عز وجل، إلا أنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا من شدة كلام الله عز وجل وعظم صوته سبحانه. فإذا أفاق الملائكة، يقول هنا: فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. من الذي يقول لهم قالوا الحق؟ يبين لهم جبريل، يقول: إن الله أوحى بكذا. يسألون جبريل فيقول: قالوا قال الحق وهو العلي الكبير، فيخبرهم جبريل بماذا قال الله عز وجل وبماذا أوحى. قال: فيسمعها، يعني عندما يخبر جبريل الملائكة ويتناقل الملائكة ماذا أوحى الله من سماء إلى سماء، لأن السماوات هي مسكن الملائكة، ليس فيها موطن شبر ولا قدم موضع قدم ولا موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك قائم أو ساجد لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء، يعني سمع لها مثل الأطيط مثل الصريد، وحق لها أن تأط، ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك قائم أو ساجد لله عز وجل. فإذا تناقلوا ما أوحى الله اختطف مسترق السمع كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن الجن يركب بعضهم على بعض حتى يصل بعضهم إلى أبواب السماء الأولى، فيحاول أن يستمع ما تتذاكره الملائكة، فإذا استرق أحدهم كلمة وأسرع ينقلها إلى من بعده حتى آخرهم يقرقرها في إذن الكاهن كما تقرقر أو كقرقرة الدجاج، يقولها في إذن الكاهن بسرعة، فربما سبق إليه الشهاب فقضى على الجني وربما ألقى الكلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهذه هي الكلمة التي تجدونها في صدقهم هؤلاء الكهان. قالوا: إنهم أحيانا يصدقون. قال: إنهم يصدقون الكلمة ويكذبون معها مئة، يصدقون كلمة ويكذبون معها مئة. فبعد ذلك حميت السماء من الكهان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيلقيها إلى من تحته، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها إلى الذي تحته، فيلقيها على لسان الكاهن أو الساحر، فربما لم يدرك حتى يلقيها فيكذب معها مئة كذبة فتصدق تلك الكذبة التي سمعت من السماء. يعني قال: هذه الكلمة هي التي وصلت إلى هذا الكاهن. وحديث أبي هريرة أيضا مروي مثله عن ابن عباس وعن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه، أنه إذا تكلم الله بالوحي سمع لقوله مثل السلسلة جرت على الصفوان. وهذا الحديث يغيظ الجهمية كما قال الإمام أحمد. الجهمية لا يريدون أن يقولوا إن الله يتكلم بصوت، فلما يقول إن الله يتكلم بصوته مثل السلسلة جرت على الصفوان، فهذا حديث يغيظهم، لأنه يثبت صفة لله عز وجل وأنه يسمع له الصوت. والحديث الآخر الذي في الصحيحين أنهم يوم القيامة ينادى الناس أو ينادي الله عز وجل كما في اللفظ الآخر، ينادي الله يوم القيامة آدم فيقول له: يا آدم أخرج بعث النار، فيقول: وما بعث النار يا رب؟ فيقول: من كل 1000 أو من كل 100 في رواية أخرى 999، أو قال: من كل 199. قال: فحينئذ يشيب الولدان وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله عظيم. ولكن عذاب الله شديد. هذه الحديث في الصحيح فيه بيان أن الله يتكلم بصوت. وفي الحديث الآخر أيضا في الصحيح قال: فيناديهم الله بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. يعني القريب يسمعه والبعيد يسمعه مثل سماع القريب. من الصفوان؟ هو الصخر الأملس، الصخر الأملس مثل هذا الصخر الأملس إذا جرت عليه سلاسل له صوت شديد. فصوت الله عز وجل هنا كالتشبيه، وليس المشبه كالمشبه به، ولكن ذاك الصوت صعقت من الملائكة، وأما هذا الصوت لا يصعق أحدا لكنه صوت شديد. مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع للوحي دوي كدوي النحل، أو قال: مثل صلصلة الجرس. فهذا من نقل جبريل له. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات. وهذا الحديث أيضا في صحيح مسلم، جاء في لفظ بخمس كلمات وجاء في لفظ بأربع كلمات وكلها في الصحيح. بخمس كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. القسط يعني الميزان، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. وفي لفظ: يرفع إليه عمل الليل قبل النهار ويرفع إليه عمل النهار قبل الليل. حجابه النور، وفي رواية: حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قالوا: السبحات بالنسبة لنا بني آدم، السبحات هي مواضع السجود، هذه تسمى سبحات الوجه. فالله عز وجل لو كشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني لاحترق إيش؟ كل شيء، لأن الله عز وجل يبصر كل شيء، فبصره ينتهي إلى كل شيء. فمعنى ذلك لو كشف الحجاب الآن في الدنيا لاحترق كل شيء. فلا يطيق أحد أن ينظر إلى الله عز وجل في الحياة الدنيا، ولكن رؤية الله عز وجل تكون في الآخرة لما خلقنا الله وبعثنا للبقاء، استطعنا أن ننظر إلى نور البقاء، إلى نور الله عز وجل. وأما نحن الآن في دنيا الفناء فلا نستطيع أن ننظر إلى نور البقاء ونور الله عز وجل. نعم. فقال: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. قال: إن بيده القسط، يعني الميزان، يخفضه ويرفعه. حجابه النور، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. ثم قرأ أبو عبيدة: أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يعني هذا يبين أن حجاب الله عز وجل النور، أو حجابه النار. كذلك احتجب عن موسى لما رأى إيش؟ ماذا رأى موسى؟ رأى نارا، يعني رأى حجاب الله عز وجل، كلمه الله من وراء هذا الحجاب الذي هو النار. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل لما عرج به، رأى إيش؟ الحجاب. فلما سأله أبو ذر قال: هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال: رأيت نورا أن أراه، يعني رأى الحجاب. نعم. يرون إيش؟ لا، حتى الملائكة، الملائكة بينهم وبين الله أربعة حجب: حجاب من نار، وحجاب من نور، وحجاب من ظلمة، وحجاب من ماء، كما ورد عن ابن عمر وغيره. يقول: نعم. لا، لم ير الله بينه وبينه حجاب، لكن كلمه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم محمد هو خليل الله وهو كليم الله، فكما أن إبراهيم خليل الرحمن وموسى كليم الرحمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم خليل وكليم الرحمن، جمع له الخصلتين. أما الرؤية فإنه رآه في المنام فقط، رآه في المنام، لم يره بعينيه كما في المعراج. ورؤية المنام تختلف عن رؤية اليقظة. نعم، حجاب النور، رأى حجاب النور. يقول: رأيت نورا. أي وصلتهم، بس ليسوا أهل العلم، هم يكفرون بالسنة أصلا، هم يكذبون بالسنة، وهم زنادقة، يعني دخلوا في الإسلام ليطعنوا وليحرفوا هؤلاء الجهمية، وتبعهم من تبعهم من ضعاف العقول ومن لا يدري، ومن يترك النور المبين من الكتاب والسنة ويذهب إلى أقوال الفلاسفة والمنطق وأهل التمنطق هؤلاء. يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق، يعني ابن يسار صاحب المغازي، عن أبي الزناد اللي هو عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا أيضا حديث في الصحيحين: يمين الله ملأى لا يغيظها شيء سحاء الليل والنهار، وبيده الأخرى الميزان، كما تقدم معنى القسط سمي، بيده الأخرى الميزان يرفع القسط ويخفضه. قال: أرأيت ما أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض، ما أنفق الله عز وجل منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم ينقص مما في يديه شيئا، وفي بعض الروايات: إلا كما ينقص المخيط إذا أدخلته البحر فأخرجته. هذا لا يغيظ ما في يدي الله عز وجل شيئا، سحاء الليل والنهار. الله عز وجل له يدين سبحانه، يدين كم لله عز وجل من يد؟ كم أيدي الله؟ ثنتين فقط، يعني ما يقول واحد ثلاث الأربع، ليس لله إلا يدين، ثنتين فقط، وهذا اعتقاد أهل السنة، انتبهوا. وله عينين فقط، لا يقول واحد له عيون، له عينين فقط وله يدين فقط سبحانه، وله وجه سبحانه، بل يداه مبسوطتان، أنا ثناهما، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهي التثنية لا يدخلها مجاز، المجاز يدخل في المفرد أو في الجمع، لكن التثنية فهي لا تكون إلا على الحقيقة. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغيضها شيء سحاء الليل والنهار، يعني لا ينقصها، يعني لا ينقصها، لا يغيضها يعني لا ينقصها. حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي عن عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول يأخذ الجبار سمواته وأراضيه بيده وقبض بيده ويأخذ أرضه بيده وقبض بيده النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فجعل يقبضها ويبسطها صلى الله عليه وسلم ثم يقول أنا الجبار، يقول الله عز وجل أنا الجبار، أين الجبارون أين المتكبرون، وفي لفظ أنا الجبار أين المتكبرون أين ملوك الأرض أين الجبارون. قال ويتميل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمينه عن يمينه وعن شماله حتى نظرت إلى المنبر، وكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم من خشب ثلاث درجات، رأيت حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه يعني يهتز حتى إني لا أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي في هذا الوصف في وصف الله عز وجل، وهذا أيضا الحكاية التي يحكيها النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ الجهمية، لأن وصف النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يعني يثبت أن لله يدا حقيقية تليق به سبحانه، ليست كأيدينا لا شك، لأن أيدينا هل تقبض السماوات كلها أو تقبض الأرض، ها لا شك أنها ليست كيد الله عز وجل، ونعلم أن أيدينا من لحم وعصب ومخلوقة تفنى وتبيد، والله عز وجل سبحانه نور لا يفنى ولا يبيد سبحانه، وهو خالق كل شيء سبحانه. قال حدثنا، ولكن أهل السنة يعظمون الرب عز وجل بمثل هذه الأحاديث، ويتزيد المؤمن بربه تعظيما وتقديرا. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال سمعت بسرى بن عبيد الله يقول سمعت أبا إدريس الخولاني يقول حدثني النواس ابن سمعان الكلابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا بين أصبعين أو تقول إصبعين أو أصبعين كلها تصح من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وكان نعم قال والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. هذا أيضا تأكيد لما تقدم، وهذا الحديث أيضا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن إسماعيل عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يضحك إلى ثلاثة، للصف في الصلاة، وللرجل يصلي في جوف الليل، وللرجل يقاتل قراه قال خلف الكتيبة، يعني إذا فر أصحابه أقدمه على العدو وقاتل، هذا يضحك الله إليه، ويضحك أيضا للصف في الصلاة، ويضحك للرجل الذي يقوم من فراشه وينفر عنه غطاءه، يقوم يناجي ربه يتملق الله، يتملق الله في الليل ويصلي لربه. نعم قال والحديث وإن كان هذا الإسناد فيه كلام لكن صح من أحاديث كثيرة من طرق كثيرة في الثلاثة هؤلاء. وأيضا صح أن في الذين يصفون في الصف عند الجهاد. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموسم فيقول ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. وهذا دليل في أن القرآن يسمى إيش؟ كلام الله، يقال هذا كلام الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه بلاغا يوصله بلاغا، فإن الكلام يعزى لمن تكلم به أولا. في الموسم يعني في الحج، كما تقدم معنا في الموسم يعني في الحج، كل ما جاء الحج وقت الحج، لأن في الجاهلية لا زال الناس يحجون من وقت إبراهيم إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء وقت الموسم في الحج عرض نفسه على أهل الموسم، حتى عرض نفسه على الأوس والخزرج عند العقبة، عند العقبة اللي هي العقبة الكبرى سمى، وهي آخر الجمرات التي تذكرها في آخر الحج في أيام الحج، عرض نفسه عليهم واجتمع بهم وبايعوه، تذكرون بيعة الأولى ثم البيعة الثانية في السنة التي بعدها. يقول حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوزير بن صبيح قال حدثنا يونس بن حلبس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى كل يوم هو في شأن، قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين. وهذا الحديث معناه صحيح، وإن كان في إسنادي كلام لكن معناه صحيح ويصلح في تفسير هذه الآية. هنا ابن ماجه رحمه الله ذكر يعني مجمل أو بعض الردود على هؤلاء الجهمية، وكما ذكرنا لكم أن رؤية الله عز وجل وكلام الله وعلو الله وقد مر بنا كل ما يتعلق بذلك، ثم ذكر معها من الصفات مثل الضحك مثل الغضب مثل الرحمة، فهم ينكرون هذه الصفات التي ترد في وصف الله عز وجل سواء وردت في الكتاب أو السنة. الكتاب يتأولونها على غير تأويله، والسنة إيش يصنعون فيها؟ يردونها ويكذبون بها. فإذا جاء القرآن يقولون اجتمع هؤلاء الزنادقة وقالوا القرآن بين دفتين، فإذا احتج عليكم أهل السنة بالقرآن فغالطوهم بالتأويل، قلوا لا يفهم منه كذا، ليس معناه لا تحجنا بقولك، ايش هالكلام؟ كل اخي واحد له وجهة نظر، كل انسان له وجهة نظر، لماذا لا يكون معناه كذا؟ وهذا مجاز وهذا يؤول الى كذا، فيغالطون القرآن بالتأويل. قالوا طيب السنة، السنة مصيبة، تقهرنا السنة، تأتي مبينة للقرآن وموضحة، يصدعوننا في وجوهنا هكذا صدعا، يقولون ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. قالوا السنة قابلوها بالتكذيب. قالوا كيف نكذبها؟ قالوا قولوا خبر أحد، هذا خبر أحد، وخبر الأحد لا يفيد إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، ولا نعتقد الظن، وهكذا يردون السنة. طيب كيف نردها؟ هي متواترة أيضا عند أهل الحديث. قالوا لا، أن نحن نعرف التواتر تعريف آخر. قالوا التواتر هو ما نقله جم غفير عن مثله إلى منتهى، جمعا يستحيل العادة تواطئه على الكذب. هل هذا يوجد؟ لا يوجد، هذا موجود للأسف في كتب أصول الفقه مثلا في بعض التعريف، أن أهل المنطق وأهل الكلام عرفوه هذا التعريف، لكن عند أهل الحديث ليس هذا المتواتر عندهم. المتواتر عندهم هو ما صح إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة فأكثر، هذا متواتر. وأما إذا كان اثنان اثنان اثنان عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا عندهم مستفيض، فإذا كان واحد عن واحد عن واحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا عندهم أحد. هذا المشهور عند السلف، وذكره شيخ الإسلام تيمية عن السلف. ثم تأثر بعض علماء المصطلح المتأخرين بهذا التعريف فقالوا أن الأحد منه مشهور وعزيز، وأحد يعني غريب، يسمونه غريب وعزيز ومشهور، مع أن الغريب عند السلف لا يطلقونه على الأحد، وإنما يطلقونه على الضعيف وعلى المنكر، لا يطلقون على من روى واحد عن واحد عن واحد وكان صحيحا، لا يسمونه غريبا، فإن كان رجاله ثقات واتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه صحيح، خبر صحيح، فيقول هو أحد، نقول لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمستفيض عندهم اثنان، وأما المتأخرين في المصطلح فقسموا هذا التقسيم، وهذا ليس هو التقسيم المشهور عند أهل الحديث الأول. لا شك أن هذين كما قال شيخ الإسلام تيمية بابي الزندقة، يقول بابي الزندقة بابان، يعني الإنسان حتى يقول في الشيء ما يريد عند بابين. الأذان، نستمع الأذان ثم نكمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا الأصل الذي يريد أن يدخل منه الزنادقة وأهل البدع لكي يقولوا في الدين ما شاء، فقال هناك بابين هما بابي الزندقة. الباب الأول أن يقولوا في القرآن أن خلاف الظاهر هذا الكلام خلاف ظاهر القرآن مؤول، فيقابلون القرآن بالتأويل فيقولون كلامه هذا يفهم منه كذا، يد الله يفهم منها النعمة، ويؤولون الصفات هكذا يؤولون، هذا يراد به كذا وهذا يراد به كذا، لكي يبطلوا معاني القرآن سواء في العقائد أو حتى في العبادات، في بعض الأمور العبادات. يقول والباب الآخر لكي يسد النور كاملا عن الناس، قالوا السنة أكثرها أحاد، والأحاد لا تفيد في العقائد شيئا، لأن الأحاد ظن عندهم، يقول هذا يفيد الظن، ونحن عندنا أهل السنة إذا صح الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس ظن بل يفيد العلم، يفيد عندنا العلم ولا يفيد الظن، وهذا عليه أهل الحديث قاطبة كلهم، أهل السنة كلهم، إلا بعض الذين تأثر به أهل الكلام فقال إنه يفيد الظن، فهم يقولون هذا لا يفيد إلا ظنا، والظن لا يغني من الحق شيئا، فسدوا الآن السنة وسدوا القرآن بالتأويل والسنة بالتكذيب، القرآن بالتأويل والسنة بالتكذيب والإبطال. فإيش بقي؟ خلا لك الجو فبيضي واصفري، أقول خلا لهم الجو الآن فليقولوا ما شاءوا، يقولون معناه كذا والقرآن معناه كذا، ويتكلمون بما شاءوا، لا أحد يسد عليهم الباب. وأما أهل السنة فيثبتون ما في كتاب الله عز وجل وبيانه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قدمنا تذكرون في أول أبواب السنة أنه لما قال الرجل لا تحدثنا إلا بما قال الله ولا نريد بكتاب الله بدلا، قال ونحن لا نريد بكتاب الله بدلا ولكن نريد من هو أعلم بكتاب الله منا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحاديثه مبينة لكتاب الله. ولذلك لما قام رجل في مجلس عمران بن الحصين رضي الله عنه وهو من علماء الصحابة فقال لعمران حدثنا عن القرآن ولا تحدثنا عن السنة، فغضب عمران وأمر بطرده، فقال هو من أصحابنا وإنما قصد خيرا، فقال ويحك من أين تعرف أن الظهر أربعا، ومن أين تعرف أن العصر أربعا، ومن أين تعرف أن المغرب ثلاثا، وكيف الصلاة نصليها، إلى غير ذلك من أشياء ذكرها إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم تأخذ السنة فكيف تعبد الله؟ فمن ترك رغب عن سنة صلى الله عليه وسلم فليس مني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا يعني نكتفي من أبواب السنن، وما بقي منها هي في الفضائل، مثل من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وهناك فضل طلب العلم وتعليم القرآن وفضل من علمه وأجر من دعا إلى هدى إلى غير ذلك في الأبواب القادمة، لكنها من فضائل العلم وليست من أبواب السنة في الرد على هؤلاء المبتدعة. فنكتفي إلى نهاية باب الرد على الجهمية، ويكون هذا ختام الدروس التي بدأناها من يوم الأحد. فالله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.